السلام عليكم. اليوم عندي لكم مفاجأة. ما هي مفاجأة كثر ما هي حقيقة لازم الكل يسمعها، حتى لو كانت الحقيقة مؤلمة. لكن قبل لا أبدأ القصة واللي وعدتكم من اليوم الصبح أني راح أكشفها لكم، أحب أوصل رسالة لأي شخصية حشاكم طبعا، يعني سافلة أنا تكلمت عنها بالفيديوهات السابقة. حط في بالك أني أنا ما أحرق كروتي كاملة، يعني إذا طبيت فيك أعرف أن هذا 10% وخاش لك 90%، لأني أنطرك بس تفتح حلجك، بمعنى أنك بس راح تفتح حلجك وتتكلم علي مثلا أو ترسل لي أحد، يكون عندي ليمت. أنا أنتظر لين عاد شنو أطب الفيضة، واللي ما يعرف أطب الفيضة يعني أقصد أكب العشاء، واللي ما يعرف شنو يأكب العشاء يعني راح أصلي فيك شرق والناس جبلة. لكن قصتنا اليوم اللي حصلت في جازان، وانتم عارفين قصة الفتاة بشرى محجب أو بشرى محجب اللي أخذت ترند لأكثر من 3 أسابيع على التوالي، والقصة كانت غامضة جدا. وأنا أمس نزلت فيديو، وحتى أنا بالفيديو ذكرت أن الموضوع فيه غموض، والموضوع يعني فيه شيء مش طبيعي أبدا. والغريب أن أنا ترى لما نزلت أمس أخذت من أحد أكبر المصادر الصحفية في المملكة العربية السعودية، أخذت منهم مصدر القصة اللي ذكرتها لكم أمس، واللي صدمني أكثر أنهم هم كذلك ما عندهم إلا اللي نشر في وكالة الأنباء السعودية عن القصة. أبى أقول لكم شنو القصة باختصار علشان اللي ما يعرف الموضوع، وبعدين راح أقول لكم شنو الحقيقة في القصة كاملة. في بنت اسمها بشرى، هذه مرتها يعني واحدة من صديقاتها علشان يروحون اختبار القياس. اختبار عندنا احنا نسميه اختبار القدرات، اللي يخلصون دائما الثانوية او التوجيهي علشان تروح الجامعة لازم تختبر اختبار القدرات. طبعا صديقتها قالت لها انا بمر على صديقتنا الثالثة واللي بشرة ما تعرفها. استدرجتها الى الشقة، ولما دخلت الشقة لقت فيها 4 شباب كانوا منتظرين بشرة، واعتدوا عليها بالاغتصاب وقتلوها علشان ما ينفضحون، وبعدين احرقوها. طبعا هذا الكلام ما هو كلامي، هذا كلام اللي انتشر، لكن حقيقة وين ما حد يعلم. الدفاع المدني ايش قال؟ قال ان التماس كهربائي، وفعلا في جثة لفتاة وانتهى الموضوع. الصحف في المملكة العربية السعودية ما توصلوا إلى حقيقة القصة وما حد ذكرها، حتى المواقع الإلكترونية ذكرت الإشاعات اللي انذكرت في تويتر، وكذلك تصريح الدفاع المدني أو وكالة الأنباء السعودية. أنا ذكرت القصة أمس وبيني وبينكم لأني زدت العيار، الموضوع أخذ انتباه بعض المصادر وعلاقاتي اللي يعني الأمنية في المملكة العربية السعودية، وأنا عندي حمد الله فضل رب العالمين في العديد من الدول الخليجية والعربية، بدون مدح لنفسي لكن هذا مجال شغلي. أنا انصدمت في القصة وتعمدت أني ما راح أذكر التفاصيل هذه إلا لما يكون عندي مستندات ووثائق تثبت صحة كلامي. لذلك اللي راح أقوله لكم اليوم، أنا أتحدى أي شخص يقدر يثبت ان كلامي في خطأ، لاني عندي جميع الاسماء والمواقع والارقام والاحداثيات كاملة بالتواريخ، وشيء رسمي، مو بس رسمي فوق الرسمي. انا اللي ابحث عنه هو الحقيقة. الموضوع اخذ صدى مو بس بالمملكة العربية السعودية، في جميع دول الخليج. عارفين انتم ترند بشرى محجب، يعني كثير كثير تكلموا في الموضوع. احنا عندنا في الكويت انشغلنا فيه، وكل واحد يسأل والله احنا عارفين شنو القصة. ولا تستغرب إذا بعض القصص استغرقت وقت طويل علشان تنكشف الحقيقة. القصة ما فيها في تاريخ 29/3/1441 هجري الساعة 5 مساء وصل بلغ للعمليات عن وجود حريق في شقة بمنزل مكون من دورين في منطقة محلية أو محلية على حسب النطق. على طول طلعوا رجال الدفاع المدني والمطافي وكذا، اكتشفوا أن الحريق في شقة في الدور الأرضي مكونة من 4 غرف وصالة وحمامين، وكذلك في غرفتين متجاورتين. تقول لي بطلع ليش قاعد تشرح؟ علشان اللي يبي يتأكد ويعرف الموقع يروح يشوف ويتأكد من صحة كلامي. الدفاع المدني قدروا أن يطفون الحريق ويسيطرون على الوضع. اكتشفوا وجود جثة لفتاة طايحة على ظهرها، لكن ما عرفوا أبدا هويتها. البنت متفحمة، لكن الغريب في الموضوع أن الجيمس بورد هذا اللي يسمونه السقف هذا طايح أثناء الحريق، وفي دخان كربون يسمونه الكربون، تعرفون لما يطلع الدخان الأسود يعلم على الطوف أو الحيط أو البيبان وكذا. الدخان الكربوني هذا معلم على زاوية الصالة اللي عند الباب. طبعا الشقة هذه لها 3 مخارج مثل ما قلت لكم. تأكدوا، جابوا الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ارفعوا الجثة. من اللي بلغ؟ واحد ينقال له أحمد. أحمد عمره 25 سنة. الشقة هذه باسم أبوه، وأبوه شخصية كبيرة جدا في جازان. شنو القصة يا أحمد؟ قال أنا بقول لكم كل شيء. قال اتصل علي صديقي ينقال له أسامة باء، وعندي اسم الكامل. أسامة معاه 3 بنات، قال لي أنا بوديهم للشقة، هذه شقتنا، والشقة هذه هم حاطينها ليش؟ حق الأنس وال يعني الفرفشة. قلت له ما في مشكلة، روح الشقة وراح تلقى مشاري نايم بأحد الغرف، مشاري صديقهم الثالث. وبعدين لحقهم واحد ينقال له عبد الرحمن، وكلهم الأربعة هذول كلهم طلبة جامعة، عمرهم بالعشرينات. مالكم بالطويلة، البنات أول ما وصلوا 3 بنات مع أسامة ادخلوا شقة ولقوا فعلا مشاري ولحقهم أحمد وعبد الرحمن. حطوا أغراضهم وقعدوا في أحد الغرف. الغرف هذه شنو فيها؟ غرفة فيها سرير ومفروش، وفي كذلك فرش على الأرض، والغرفة الثانية اللي فيها اللي هي الشيشة يعني المعسل هذا. كانوا حاطين شنو في الصالة؟ تعرفون الهيتر اللي يولع الفحم؟ هذا يحتاج طاقة، فكانوا أصلا مددينه من فوق السقف اللي هو جيمسون بورد، وموصلين فيشتة مع فيشة التكييف. خلال قعدتهم وناستهم، وهذه ترى الجلسة الرابعة لهم، الموضوع لا في خطف ولا فيه يعني جريمة ولا أي شيء. هذول 4 شباب وثلاث بنات كانوا قاعدين ومبسوطين. شوي ولا يولع الهيتر. الهيتر وين كان ممدود؟ بالفيشة جنب باب الصالة. لذلك اللي قاعد أقول لكم ساعة أن في آثار الدخان الكربون هذا أثبت على زاوية الصالة. ولع السقف. على طول طلع مشاري اللي كان نايم بالغرفة، الظهر كان صاحي وكذي، طلع ودخل على 3 بنات والثلاث شباب، قال لهم إن في حريق. قاموا يتدافعون والسقف طايح عليهم والنار مولعة، قدروا يفلتون 2 والشباب 4 إلا بشرة. بشرة طاحت على طول في الأرض، والدخان كان كثيف جدا، لدرجة يذكرون في اعترافاتهم أن بشرة كانت تصيح وتقول لهم انقذوني لكن ما قدروا، حتى انهم واحد حاول انه يدخل احترقت ايده اللي هو هذا الولد ينقال له اسامة، لكن لما شاف الموضوع ميؤوس منه انحاشوا الا احمد لان الشقة هذه شقة ابوه فاكيد راح ينكشف. بلغ العمليات وصلوا ولا هذه بشرة متفحمة. تقول لي شلون يا ابو طلال؟ زين خذ عندك الصدمة هذه. استكملوا التحقيق مع احمد من الشباب هذا، وطبعا ارشد احمد على ربع الثلاثة اللي هم اسامة ومشاري وعبد الرحمن، تم القاء القبض عليهم الا واحد اللي هو هذا منه ولد تاجر معروف جدا في جيزان. هذا الشخص حاول انه يهرب وفعلا قدروا رجال المباحث اللي هم البحث التحري القاء القبض عليه في بيت في منطقة العارضة ومعروفة هذه عند أهل جيزان، وتم إحالة الشباب الأربعة للتحقيق. خلال التحقيق اسألوهم يبا شلون جبتوا البنات الثلاثة، وهل فعلا منو اللي خطفها، وشنو قصة خالها، وشنو قصة البنات الخوات اللي طلع الإشاعة عنهم، وشنو قام أسامة اللي جاب البنات سرد الحقيقة كاملة. إيش قال أسامة؟ أسامة هذا عمره 20 سنة، متواعد مع 3 بنات. البنات هذول ما هم سعوديات، البنات هذول يسمونهم بدون أو بدون معاملة، ما أدري شنو نظام عندكم في المملكة العربية السعودية، يسمونهم عندهم معاملة، يعني ما هم سعوديات، لا معاملة. هذول البنات الثلاثة اللي هم منو؟ بشرة وأختها الثانية اللي ينقال لها فاتن، وصديقتهم الثالثة اسمها نوف. طبعا الشباب بشرة وفاتن كانوا يقولون حق الشباب ان احنا خوات، لذلك الاشاعات مرة تقول ان في 2 خوات ومرة تقول لا ما هم خوات. السالفة ما فيها ان الشباب كانوا يعتقدون انهم خوات لانهم هم كانوا ضاحكين عليهم، لكن بعد ما حصلت هالمصيبة تكشف الامر انهم اصلا مخوات صديقات وساكنين في منطقة صامتة. أما الثالثة اللي هي نوف ساكنة في منطقة صبية، وكلهم قريبين من جيزان. هذا أسامة متواعد معاهم إنه يأخذهم فيه اليوم هذا بعد ما يخلصون اختبار القياس فعلا، وكان متواعد إنه يأخذهم من مقهى ينقال له حديث المدن، وهذا موجود مقابل الدانوب أكيد يعرفون الأخوان. أخذهم من هالمقهى ووداهم للشقة اللي كانوا فيه ربعه ينتظرونه. تعتقدون أن السالفة انتهت؟ لا، السالفة أصلا أصبحت أكبر من هالموضوع. بشرة طبعا توفت وتم إلقاء القبض على فاتن وصديقتها نوف وعلى الشباب الأربعة. الموضوع ما وقف إلى هالحد، واللي يقول لي إن صارت ضغوطات وإن ما حد مسكوه وإن واحد متنفذ، فعلا في واحد كان راح يهرب لكن مسكوه نفس اليوم. لكن المصيبة اللي انكشفت بعدين إن في متهمين ثانيين في الموضوع. شلون يا أبو طلال؟ بالتحقيق مع البنات الاثنين هذول ومع الشباب الأربعة وطريقة يعني تعرفهم عليهم، لأن هذول يعني هذه رابع مرة يطلعون مع بعض، اكتشفوا رجال الأمن أن هذول أشخاص مكون من 8 شباب جميعهم طلبة جامعة ومعاهم 7 بنات من بينهم منو؟ بشرة ونوف وفاتن. هذا جروب مسوينه في السناب شات. لذلك بعد ما تكشفت الحقائق رجعوا رجال الأمن وألقوا القبض على 4 أشخاص آخرين. وبعد الانتهاء من التحقيق في القضية يوم الخميس الماضي تم إحالة الشباب الثمانية، 4 اللي كانوا بالشقة والأربعة اللي كانوا معاهم أصلا في جروب السناب شات، بتهمة الانضمام إلى جروب من أجل المفسدة. يعني هذه قضية ثانية لهم غير موضوع الشقة، تم إحالتهم إلى السجن العام. أما البنتين نوف وفاتن صديقات بشرة اللي توفت الله يغفر لها، تم الإفراج عنهم مع تكفيل أهاليهم. القصة هذه أنا ذكرتها لكم، وأتحدى أي شخص من أهالي الشباب الثمانية اللي الحين واللي عنده مصدر يتأكد أنهم موجودين في السجن العام، والبنات الثنتين نوف وفاتن وأهل بشرة، ولا مو بس هذول، وكذلك الأربع بنات اللي منضمين لها الجروب تم التكفيل عليهم وأخذ التعهد بعدم الرجوع لهالموضوع هذا، وتم إحالة القضية بالكامل إلى المحكمة. وأتحدى أي شخص يقول لي أن الكلام غير صحيح، أنا عندي الأسماء كاملة البنات والشباب، لكن أنا ما راح أطرح أساميهم لخصوصية الناس. وهذه حقيقة قصة بشرة محجب اللي أشغلت الرأي العام لمدة أكثر من 3 أسابيع في الخليج وفي المملكة العربية السعودية. لكن أنا برجع لكم على قضية الإشاعات اللي صايرة. شوفوا، أنا عارف أن الموضوع جدا مؤلم، ولو أن أهالي هالأشخاص هذول يعني البنات أنهم ما تكلموا ما أثاروا الموضوع كان الموضوع خلاص تسكروا، حتى الصحافة السعودية ما توصلت حق معلومات. لكن أنكم تنشرون في تويتر وتسوون ترند وهاشتاغ وتتهمون السلطات، والله عشان في واحد نعم في واحد متنفذ وموجود الحين في السجن العام، روحوا شوفوه واسمه كامل عندي وأنا عارفه وأعرف من أبوه، ما هو ولد اللي كان رئيس النادي، لا هذا مو صحيح. لكن كان في ناس يتعمدون خلط الأوراق علشان ما حد يكتشف الحقيقة هذه، يبي يتهمون والله في خط وفي قتل. يعني بسألكم سؤال، شباب عندهم شقة ماخذين وحدة يحرقون الشقة شلون؟ أكيد راح ينكشفون. زين يذبحونها داخل الشقة ويخلونها عشان دفاع المدني يشوفها شلون؟ زين شلون يحرقوا الشقة يعني؟ ليش يحرقوها يأخذونها بر ويحرقونها مثلا؟ يعني يذبحونها ويحرقونها داخل الشقة والشقة ملك لهم؟ مو معقولة، يعني في شيء غريب. الإشاعات اللي طلعت إن البنتين خوات، واحدة اغتصبوها واحدة خلوها، ليش ما اغتصبوهم اثنيناتهم مثلا؟ ليش ما ذبحوهم اثنيناتهم؟ ليش ذبحوا واحدة خلوا واحدة؟ ليش واحدة نجت واحدة موجودة؟ زين الثالثة منو المختفية؟ ليش مختفية؟ أصلا هم ثلاثة كلهم معروفين، الثلاث بنات والشباب الأربعة، وهم أصلا تبع جروب في 8 شباب و7 بنات. الموضوع ما هو مثل ما كلنا تصورنا. هذه نهاية سالفتنا، الله يستر على هالناس، والكل لازم يتعظ وياخذ العبرة من هالطريج الفاسد. رب العالمين يستر عليك مرة مرتين ثلاثة أربعة. شوف سبحان الله، ولعت فيهم الشقة، واحدة ماتت والباقي كلهم تورطوا، العوائل انفضحت والشباب الصغار على وشك تخرج كلهم. على فكرة الحين ولا واحد فيهم قاعد يقدم امتحانات، كلهم موجودين. أحد الأشخاص أبوه واصل، وأنا قايل لكم مشهور جدا في جيزان، كان خاطب بنت دكتور وشخصية مشهورة جدا. الدكتور هذا مسكين لما اكتشف أن هذا متورط في قضية مثل مسكين، صارت فيه جلطة، دخل العناية بسبت الولد اللي يخاطب بنته. لكن سبحان الله يمكن رب العالمين اكشف له قبل لا يتزوج بنته أصلا. فالطريق هذا يدمر عوائل، يدمر أسر. وبعدين أنتم الله يهديكم يا أهالي هالبنات، خلاص عرفتوا أن الموضوع يعني فيه الحمى الضب، ما له داعي تثيرونه، تخلون الناس تبحث عن الحقيقة. انطب فيهم، انطب فيهم الداخلية، انتم متقاعسين، انتم فيكم المتنفذ موجودين. الحين ابشركم اللي عنده واسطة او يعرف بالسجن عام يسأل عن 8 شباب ويسأل عن 7 بنات اللي كفلوهم وطلعوا برا. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.